الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة. سوف يكون بإذن الله عز وجل موضوع حديثنا في هذه الحلقة عن صفة من صفات أهل الإيمان. كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس اتصافا بها وأحسنهم، فكما وصفه الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فكان جوادا كريما بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان ينفق، حتى أنهم يوم من الأيام طلبوا منه عليه الصلاة والسلام ثوبه الجديد الذي لبسه، أول مرة يلبس ثوب جديد. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد يفرح ثوب جديد، لبس الثوب وطلع فيه، أول ما خرج شاف واحد من الصحابة فقال: يا رسول الله أعطني هذا الثوب. وما رد أحدا أبدا عليه الصلاة والسلام، لو طلب روحه لو أعطاه إياه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت ونزع الثوب الجديد وأعطاه لهذا الرجل هدية هبة. انظروا لكرمه عليه الصلاة والسلام. قالوا له يعني للصحابي لهذا الرجل: ماذا صنعت، ماذا فعلت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشتري ثياب أو يعطى ثياب جديدة فيلبسها وتأخذها منه؟ قال: أحببت إذا مت أن يكون هذا الثوب كفني، أريد أن أتكفن به في موتي. شوف حبه من النبي عليه الصلاة والسلام. ليس فقط هذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته تمرة ودخلت فقيرة تريد طعاما، طرقت الباب وما كان في البيت إلا عائشة رضي الله عنها، فتحت الباب وجدت فقيرة مع طفلتيها، قالت: أعطني طعاما. فدخلت فبحثت في البيت فما وجدت إلا تمرة، بيت الرسول رئيس الدولة ما في إلا تمرة، فأخذت التمرة وأعطته للمرأة فشقتها نصفين وأعطت طفلتيها. شوف الكرم، كرم إنسان ما عنده إلا تمرة ويعطيها للفقير. نعم، لو سردنا قصص الصحابة في كرمهم وجودهم وسخائهم ما انتهينا، لكن في المقابل هناك أناس أيضا من بخلهم ومن قبضهم لأياديهم انظر ماذا يصنعون. هذا رجل بخيل تقص قصته وتكثر الرواية فيه. هذا رجل البخيل كان متزوجا من امرأة، وفي يوم من الأيام كان جالسا مع زوجته على مائدة فيها أصناف الطعام ما لذ وطاب، وكان يأكل مع زوجته إذ طرق الباب طارق فقال لزوجته: انظري من في الباب. فسألت: من؟ قال: مسكين فقير جائع، أعطوني مما أعطاكم الله، طعام أسد به جوعي، شراب أسد به رمقي. فقالت لزوجها: قال اطرديه، قولي ما عندنا طعام والبيت مليء بالطعام. شوف البخل، قبح الله البخل. فجلست المرأة وطردت الرجل. مرت الأيام والشهور ومضت، أصيب هذا الرجل بمصيبة ونازلة، فقد كل ماله، أفلس الغني، سلب ماله، صارت بينه وبين زوجته مشاكل وتطورت الخلافات، طلق زوجته، عاش لوحده فقيرا. مرت الأيام، الزوجة بعد شهور تزوجت رجلا آخر، والثاني أيضا غني لكنه صالح وكريم، رجل يخاف الله. يوم من الأيام أيضا كانت جالسة مع زوجها الثاني على الطعام إذ طرق الباب رجل، نفس الحادثة. فقال لها: انظري من في الباب. قالت: من؟ قال: رجل فقير جائع مسكين، أريد طعاما أسد به جوعي. فقالت لزوجها: فقال أعطيه ما يشاء من طعام، أي شيء بيأخذ. فأعطته الطعام ورجعت حزينة، جالسة حزينة. لما حزينة؟ انظري لما حزينة. قال: ليش؟ ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ قالت: لا شيء. قال: أحزنت لأننا أعطيناه طعامنا؟ أنت زعلان عشان أعطيناه الطعام؟ قالت: لا. قال: إذن أخبريني ما الذي جرى. قالت: أتعرف من الذي طرق الباب؟ قال: لا. قالت: إنه زوجي الأول. سبحان الله، ودارت أيام ودارت في الناس. فقال لها: أتعرفين من أنا؟ الزوج الثاني يقول: تعرفين من أنا؟ قالت: لا، من أنت؟ قال: أنا السائل الأول، أنا الفقير. انظروا كيف دارت الأمور ودارت الأيام وداولها الله عز وجل، كما قال الرب تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، بيد الله عز وجل الخير، وهو مالك الملك جل وعلا. الفقير يصبح غني والغني يصبح فقير، لكن أين المتصدقون؟ والله ما نقص مال من صدقة، بل المتصدق يبارك الله عز وجل له في ماله. كم وكم سمعتم بالحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه الحسن بن علي من شجرة النبوة من آل البيت الكرام. الحسن بن علي عند وفاته وهم يغسلونه وجدوا في ظهره خطوط سوداء، سألوا ما عرفوا، مضروب، أحد جلد، أحد ضرب، في شيء، حتى جاءوا إلى أخص أصحابه فأخبرهم. تعرفون من وين جاءت الخطوط؟ يقول صاحبه: كان كل ليلة إذا نام الناس وهدأت الأصوات وكل واحد دخل بيته في الليل، يخرج من البيت لإخلاصه ويحمل على ظهره كيسا من دقيق، كيس كبير يحمل على ظهره من طعام ودقيق، ويوزعه على فقراء المسلمين وأيتامهم، وذلك كل ليلة. وكأن الله عز وجل يخبرنا عن حالهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. نفعل هذا الفعل فقط لله عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب لما؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أنا أعلم أن الواحد منا أحيانا يحتاج إلى مصروف البيت والأولاد، ولكن إذا أردتم الرزق تصدقوا. شيخ أنا عندي 100 دينار ما تكفيني، تصدق بعشرة بخمسة، الله عز وجل يبارك في مالك البقية، بل ربما يرزقك من حيث لا تحتسب. يقول لي أحدهم بنفسه يقص علي، يقول لي: يعني أنا كنت يا شيخ في يوم من الأيام ما عندي أموال القليل ومعاش ما يكفيني. يوم من الأيام ذهبت إلى العمل، فقال لي، يقول قال لي يعني أحد الفراشين في العمل فقير مسكين يبي يسافر ديرته، عنده إجازة وما عنده فلوس، يقول قال لي يعني اقرضني قرض حسن، بودي أشتري أغراض لأولادي، على الأقل أخذ معي فلوس لأهلي. قال لا، أنا قرض ما أقرضك، أنا أعطيك هبة، خذها صدقة. يقول فأعطيته 50 دينار وذهبت معه إلى السوق نشتري أغراض، حتى فرحته واستأنس، 50 دينار بالنسبة له شيء كبير يعني. يقول والله ما إن رجعت إلى العمل في نفس اليوم، يقول إلا واتصلوا علي، جاءني كتاب من المدير أنك يوم من الأيام تذكر لما عملت عمل إضافي، يقول أنا نسيت الموضوع، يقول الآن نزلت المكافأة 500 دينار. يقول دفعت 50 وفي نفس اليوم رزقني الرب عز وجل 500 دينار. ما انتهت القصة. يقول لما ذهب هذا الفقير ورجع من بلده بعد شهور، يقول قال لي ترى أنا ما عندي فلوس وأنا مسكين وأنا فقير ومعاشي ما راح ينزل إلا بعد شهر، ما عندي أكل. يقول فذهبت معه، يقول ما كان عندي شيء إلا القليل من أموالي، يقول ذهبت معه إلى إلى إلى السوق واشتريت له طعاما وشرابا بقيمة 20 دينار. يقول ما رجعت من الدوام إلا ونزلت لي مكافأة بفضل الله 200 دينار. أليس هذا مصداقا لقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه؟ الله عز وجل يعوض. نعم والله ما نقص مال من صدقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أنت كأنك تقرض الله عز وجل والله عز وجل يرد لك الدينار بعشرة، هذا الحسبة الأولى، ثم إلى 700 ضعف، ثم إلى أضعاف كثيرة. يقبل الله الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه فتصبح جبالا من الحسنات. أيها الإخوة والأخوات، نحن محتاجون، لكن محتاجون إلى ماذا؟ إلى الحسنات، إلى الرحمات، محتاجون إلى رحمة الله عز وجل لنا، إلى كرم الرب عز وجل. الراحمون يرحمهم الرحمن. امرأة سقت كلبا فغفر الله ذنبها، وأخرى حبست قطة فدخلت النار. رأيتم؟ نحن محتاجون إلى الإحسان إلى الخلق. حتى الحيوانات فيها أجر، فكيف بالبشر؟ كيف بيتيم ليس له أب، أو مسكينة ليس لها من يعولها، أو فقير يبيت جائعا، يبيت طاويا، الجوع يقتله؟ من لأولئك الناس؟ من لهؤلاء البشر؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كأن الله عز وجل يقول هؤلاء فعلهم قد يؤدي بهم إلى أن يكذبوا بدين الله عز وجل. فلنحرص على أن نتصدق وأن نبذل ما عندنا لله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، هذا باب للخير فتح، والله عز وجل يقبل الحسنة ويضاعفها لعشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وكم نحن يوم القيامة محتاجون إلى الحسنة الواحدة، فلنبذل ما عندنا ولنتصدق، فوالله ما نقص مال من صدقة، ولنبذل الخير، فإن الجود والكرم صفة محمد عليه الصلاة والسلام، فلنتأس به ولنكن كما قال الله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء فهم أهل التقوى وأهل المغفرة، فهم أهل التقوى أي أصحاب التقوى والذين يستحقون المغفرة من الله جل وعلا. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كلمة مضيئة.